إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني الكرام، ما الغاية التي يجب أن نسعى إليها؟ والجواب: الغاية الإحسان. الإحسان، فإن الله تبارك وتعالى خلق الخلق من أجل ذلك. قال جل وعلا: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال جل وعلا: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وقال تبارك: الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فهذه الغاية. ما الإحسان؟ ما هو الإحسان؟ وكيف يكون العبد محسنا؟ كيف يوصل إلى ذلك؟ ومتى يكون خارجا عن دائرة الإحسان؟ الإحسان في اللغة هو أن ضد السوء، أن يأتي العبد وأن يأتي الإنسان بالعمل على أحسن صوره ووجوهه، ولا يتحقق ذلك إلا بطاعة الله تبارك وتعالى، فإن طاعة الله الإحسان. قال جل وعلا: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. هذه آية جامعة تبين ما أمر الله تبارك وتعالى به، حقيقة ما يأمر الله عز وجل به، وحقيقة ما ينهى الله عز وجل عنه. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولما سئل النبي عن الإحسان في حديث جبريل أجاب بكلمة من جوامع كلمه صلوات الله وسلامه عليه. قال جبريل للنبي: أخبرني في مجال التعليم، أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا من جوامع كلم النبي صلوات الله وسلامه عليه، لأن معنى هذه الجملة أن تعبد الله كأنك تراه تشمل كل عمل، لأن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من العباد، فيدخل فيها كل ما أمر الله تبارك وتعالى به من مسائل الإيمان ومسائل العمل. فتوحيد الله إحسان، والشرك خبث وسوء ونجاس، الصلاة من الإحسان، والصوم والزكاة والحج، بر الوالدين، صدق الحديث، كل هذا من الإحسان، لأن الله تبارك وتعالى يأمر بالعمل الحسن، ويأمرنا أن نأتي بالعمل هذا الذي هو من العبادة على أحسن صوره وأحسن وجوه. أن تعبد الله كأنك تراه، جمع النبي في هذه الكلمة كل معاني الإحسان، وهو داخل فيها كل أعمال العبد، لأن كل أعمال العبد داخلة في مناط التكليف، بدءا بأعمال القلوب ونهاية بكل أعمال الجوارح، وأتى بالطريقة إلى بلوغ هذه الدرجة، وهي أن يراقب العبد ربه سبحانه وتعالى عند كل عمل. أن تعبد الله كأنك تراه، يعني وأنت تشعر وتستشعر بأن الله تبارك وتعالى مطلع عليك في كل عملك. فالله عند قلبك وعند سمعك وعند بصرك وعند كل عمل تساوي، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. هذا خطاب الله تبارك وتعالى رسوله، هو خطاب للجميع. وما تكون في شأن، أي شأن من شؤونك، أي شأن، وهذا يدخل فيه كل عملك، أعمال دنيوية أعمال أخروية، في أي شأن من شؤون. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن، أشرف الأعمال، هذا أشرف الأعمال، أشرف الشؤون، أن تكون تاليا لكتاب الله تبارك وتعالى. ولا تعملون من عمل، أي عمل، إلا كنا الله سبحانه وتعالى عليكم أيها المخاطبين شهودا حاضرين. الله حاضر سبحانه وتعالى، فالله عند قلبك وعند سمعك وعند بصرك وعند يدك في كل. لم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه، ولا خمسة إلا هو سادسه، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. هذه آية الإحسان، هذه الآية استشعارها، هذه آية الإحسان. من استشعر ذلك وعلم أن الله تبارك وتعالى معه حيث كان، في كلامه السري، في كلامه العلني، في أي مكان يكون، فهذه آية الإحسان. توضأت، أحسن الوضوء، الوضوء عبادة، أحسن. ويدخل في هذا الاقتداء بالنبي صلوات الله وسلامه عليه في وضوءه، أن تسبغ الوضوء، أن تسمي عليه، أن تفعل ثلاثا أو اثنتين أو واحدة، هذا أحسن وضوءه أن تؤديه على صورته المشروعة على الوجه الحسن. أحسن صلاتك، أحسن صومك، أحسن زكاتك، أحسن حجك، حج حسن، أحسن صحبتك، الصحبة شأن من الشؤون وأنت مسؤول عنه، صحبة ساعة أنت مسؤول عنه، لو لازمك إنسان وصاحبك في طريق ساعة يصبح له حق، حق زائد على حق المسلم لأجل الصحبة، أحسن هذا، فإذا طالت الصحبة طال الحق، أصبح هناك حق أكبر، فحق الصديق وهو الصاحب طويل الصحبة له حق عليك أكثر من هذا، فإذا أحسنت هذا كان هذا أمر عظيم جدا. انظر في من علم الإحسان، هذا ابن عباس رضي الله تعالى عنه يعزي عمر بن الخطاب بعد أن طعن رضي الله تعالى عنه، فقل له يا أمير المؤمنين، يعني أبشر، وذلك أنه كان يتخوف عليه من هذه الطعنة من أنها فيها شهادة، فقال له لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحسنت صحبته ومات وهو عنك راض. انظر هذه فضل. ثم صحبت صاحب رسول الله، يعني أبا بكر، وأحسنت صحبته ثم مات وهو عنك راض. ثم صحبت صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال له بما معناه، ولئن يعني كانت الأخرى مت يعني ليكونن أي الصحابة عنك راضون، فقد أحسنت صحبته. إحسان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لصحبة النبي كلام طويل، تحت هذا ملف طويل من العمل، قد كان منذ أن أسلم صاحبا صادقا في صحبته للنبي صلوات الله وسلامه عليه، ثم كان صاحبا صادقا في صحبته لخليفة رسول الله أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ثم صاحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأعظم ما يكون، بأعظم ما يكون، كان يرى أنه تولى أمر هذه الأمة وأنه مسؤول بين يدي الله تبارك وتعالى عن صغيرها وكبيرها، ليس عن رجالها فقط بل عن دوابها وحيواناتها. ولذلك قال لابن عباس لما قال له هذا، قال له يعني أبشر، أنت في صحبتك كنت في منتهى الإحسان للنبي ولأبي بكر ولأصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه. فكان عمر كان طاقد، فقال عدلوني قوموني أجلسوني، أجلسوه. فقال له أما ما ذكرت من صحبتي للنبي صلوات الله وسلامه عليه وإحسان صحبته وأنه مات وهو عني راض، فذلك فضل الله ومنه. قال له هذه نعمة من الله وفضل من الله ومنه. ثم ما ذكرت من صحبتي لصاحب رسول الله يعني أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأنه مات وهو عني راض، فذلك من الله وفضله. وأما ما ذكرت من صحبتي لصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كذلك فهذا من الله وفضله. ثم قال بعد ذلك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وهذا استشعار الإحسان، قال والذي نفسي بيده يقسم بالله عمر لوددت أن هذا لا لي ولا علي، أن ذلك كفافا لا لي ولا علي. يقول تمنيت أن عملي هذا كله وهذا كله في دائرة الإحسان بشهادة الصحابة وأنه كان محسنا في كل ذلك. قال وددت أن هذا كفافا لا لي ولا علي، يعني عند الله تبارك وتعالى أن يكون حسناتي مساوي لسيئاتي لا لي ولا علي. ثم قال له والله لو أن بغلة عثرت بالعراق لسئل عنها عمر بين يدي الله تبارك وتعالى. يعني كلنا تكفلت هذه الأمة وأنا مسؤول عنها بين يدي الله تبارك وتعالى، والله سائلي عن هذه الأمة كلها ولو أن بغلة عثرت بالعراق أنا مسؤول عنها، لأني أنا يعني الإمام المسؤول عن الأمة كلها. هذا منتهى الإحسان، هذا من معاني الإحسان. الإحسان لفظ عام شامل يشمل كل عمل، كل ما تتناوله يدك وتعمل يجب أن تكون محسنا فيه. وجزاء الإحسان عند الله تبارك وتعالى الإحسان، فإن الله ذكر الجنة وقال في ختامها هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، يعني هل جزاء من أحسن عمله إلا أن يقابله الله تبارك وتعالى بالإحسان. قال جل وعلا ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف قال متكئين على قال متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم قال تبارك وتعالى بعد ذكر ما أعده الله تبارك وتعالى في الجنة لأوليائه هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، سؤال للتقرير، وأن الله تبارك وتعالى قابل إحسان عباده المؤمنين في إحسانه سبحانه وتعالى كما قال جل وعلا في الآية الأخرى ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. قد أحسن الله له رزقا لجعل هذا الرزق الذي يرزقه لأهل طاعته وأهل جنته في منتهى الإحسان في منتهى الكمال، لا كمال أشرف وأعلى مما أعده الله تبارك وتعالى من يعني الحبرة والسرور واللذائل واللذائذ لأوليائه وعباده الصالحين. فالله يقابل إحسانه سبحانه وتعالى إليهم فيما أعده الله تبارك وتعالى لهم. الإحسان هي الدرجة العليا في الدين، فيه من يؤدي عمله بنقص وسوء، وفيه من يحسن عمله إلى أن يؤديه على أكمل وجوهه. وهذا العمل يحتاج المواصلة والدربة، وهذا لا نهاية، لا نهاية للأمر، يعني لا نهاية للأمر. فكلما جود الإنسان عمله كلما كان هناك مجال للإجابة، فالعمل عظيم، فكلما جود صلاته هناك فيه مجال للإحسان فيها، وصومه وزكاته وحجه وبره وعمله، كلما كان هناك مجال كذلك للإجابة. ولذلك هذا عمل دائم، الإحسان عمل دائم، تدريب دائم، يجب أن ندرب النفس دائما على أن يكون عملنا اليوم أفضل من الأمس، وعمل الغد أفضل من اليوم، وبعد الغد أفضل من بعده، وهكذا. فيكون العبد دائما في رقي، في رقي من عمله، محسن الله تبارك وتعالى. ولا يجمع هذا إلا ما قاله النبي: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. استحضار عظمة الرب تبارك وتعالى، وأنه مطلع على العبد في الصغير والكبير، وأنه محاسب له على كل شيء. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فالله تبارك وتعالى أقرب إليك من نفسك، من نفسك، وهو مطلع على كل أسرارك. انظر ذوات الصدر، يعني ما تخفيه، لم تبح له لأحد، سرك الدفين الذي لم تبلغ به أحدا من الناس، الله يعلمه سبحانه وتعالى، الله يعلمه وسيحاسبك عليه. والله تبارك وتعالى يحاسب على الصغير والكبير، إن الله كان على كل شيء حسيبا، يحاسب على الصغير والكبير، فلا يضيع الأجر وإن دق في العبد الصالح. وكذلك: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. لا تستهن بالذنب، فالله يعلم. استهانة بالذنب الصغير، اعلم أن الله يعلمه، وهذا نقص. مهما كنت، مهما كنت، إيش تكون، لا تظن أن هذا الأمر يفوت هكذا، لا. راقب ربك تبارك وتعالى في الصغير والكبير. والاستهانة بالذنب قد تكون عظيمة، أعظم من الذنب نفسه، أن تقول: لا يحاسبني الله بذلك، ماذا فعلت، لم أفعل شيئا يستحق الحساب. لا، كل شيء عند الله تبارك وتعالى داخل في الحساب. فمراقبة الله تبارك وتعالى، ينبغي أن نعلم أن الله تبارك وتعالى يراقب، أن الله تبارك وتعالى مطلع، وأنه يحاسب على الذنب صغيره وكبير. أذنب عبدا فاستغفر الله، فقال الله تبارك وتعالى: علم عبدي أن له ربا يحاسب بالذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت له. متى غفر الله تبارك وتعالى له؟ لما استغفر. هذا عبد أذنب فاستغفر، فقال الله: علم عبدي أن له ربا يؤاخذ بالذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت له. فهذا الذي يغفر له، الذي يغفر له العبد الذي يتوب ويرجع الله تبارك وتعالى، ويعلم أنه له رب يؤاخذ بالذنب ويأخذ به. أما المستهتر، المستهتر بالله تبارك وتعالى، والمستهزئ، والذي يقول: ما صنعت شيئا، هذه من علامات المنافق، هذه علامات النفاق. كما قال النبي: المؤمن يشعر بذنبه كأنه جبل يريد أن يقع عليه، وأما المنافق فيرى ذنبه كأنه ذباب اندفعه عن نفسه راح. فالمنافق يرى ذنبه صغير كالذبابة، ممكن أن تدفع بأي شيء، وأما المؤمن لا، يرى أن ذنبه كالجبل وأنه مؤاخذ به. انظروا في حديث الشفاعة كيف أن كل نبي من الأنبياء يذكر ذنبه، وإن لم يكن ذنب في الحقيقة بمعنى أنه مخالف للأمر الإلهي، ما في نبي يخالف الأمر الإلهي عامدا، ولكن مع هذا فإنهم كل نبي ذكر. آدم يقول وإني عصيت ربي فأكلت من الشجرة، علما أنها كانت عن نسيان، كانت عن نسيان، لكن مع هذا يذكرها. وكذلك نوح، وكذلك موسى، كل يذكر. إبراهيم عليه السلام الذي وصى ما كتب الله تبارك وتعالى له، ولكن يقول لا تصدر للشفاعة، لا تصدر للشفاعة، وإني قد عصيت ربي فكذبت 3 كذبات. وهي بعضها يقول النبي 2 منها في ذات الله، يعني من أجل الله، من أجل الله، ومع ذلك يذكرها. فهذا هؤلاء عباد الله تبارك وتعالى الصالحين الذين يقدرون الذنب، يعرف أن له ذنبا وأن الله تبارك وتعالى قادر أن يحاسبه به، فهذا الذي يغفر له. أما المستهتر المستهزئ الذي يقارن نفسه بالمجرمين، بكبار المجرمين، ويرى أنه لم يبلغ مبلغهم في الإثم والوقاحة والفسق والكفر، يقول ما صنعنا شيء، شوف انظر فلان وفلان وفلان من أهل الإجرام. لا تقارن نفسك بأهل الإجرام، فإذا قارنت بأهل الإجرام نعم فوق كل مجرم مجرم أكثر منه، لكن لا، وإنما دائرة الحساب عند الله تبارك وتعالى ليست بمستوى الإجرام، وإنما كل عبد موقوف ومسؤول عن فعله، صغيره وكبيره، دقه وجله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم إحسانا في العمل. أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفر. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. إضافة أخرى، وهو قلنا بأن الإحسان في كل شيء، في كل عمل، في الأعمال الدنيوية. يقول النبي صلوات الله وسلامه عليه: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، فيحب من العبد أن يتقن عمله، حتى عملك الدنيوي يجب أن تؤديه على يعني أحسن صوره. عملك اللي هو الداخل في دائرة العبادة حاول أن تؤديه دائما على أحسن صوره. إنفاقك، النفقة، أنت مطلوب في النفقة، كسبك للمال، إنفاقك للمال ينبغي أن يكون في دائرة الإحسان. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، فهذا باب الإحسان، الاستقامة، الاعتدال في النفقة بين الإسراف وبين التقتير. أحسن إلى أهلك، أحسن إلى ولدك، أحسن إلى جارك، لا بد أن كل ما تمارسه من أي علاقة من العلاقات أن تكون محسنا فيها، يعني تؤدي كل عمل من هذه الأعمال على صورته الحسنة، على وجهه الحسن. واعلم أن كل تصرف تبتغي به وجه الله تبارك وتعالى أنت مأجور عليه، كل تصرف، أي تصرف يفعله العبد وإن كان في دائرة المباحات، إذا كنت تريد به وجه الله تبارك وتعالى، وهذا من كمال الإحسان. من كمال الإحسان أن تفعل العمل، طبعا العمل عمل الدين لا يقبله الله تبارك وتعالى، وعمل القربات إلا إذا كنت مخلصا فيه لله تبارك وتعالى. أما إذا رأيت فيه فهذا هو الإفساد، هذا من أعظم الإفساد، أن ترائي بعملك من سمع الله به. أنا أغنى شو يقول الله، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فمهما صليت أو صمت أو تصدقت أو علمت أو تعلمت، لكن لغير الله، لوجهي، للناس، فإن عملك هذا سيء مردود عليك، لا يقبله الله تبارك وتعالى. فعمل عملك خالصا لله، لا يكون العمل محسنا فيه إلا بإخلاصك فيه لله تبارك وتعالى. فأخلص العمل وجوده، وقد جاء من الكلام الصالح: وجود العمل فإن الناقد بصير، فإن الناقد بصير، الله تبارك وتعالى بصير بالعمل، وسيعطيك على قدر الإحسان، سيعطي الله تبارك وتعالى عبده من الأجر على قدر إحسانه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم إلى إحسان العمل. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأخر الصلاة.